بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث في التعليق على كتاب ابن جزي رحمه الله تعالى. كنا شرعنا في اللقاء الماضي في المقدمة، ثم ذكرنا المقدمة التي ذكرها الشيخ وذكرنا أن الشيخ كم ذكر المقدمات؟ ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى فيها كم أبواب؟ 12 بابا. أخذنا الباب الأول والباب الثاني والثالث والرابع والخامس، ووقفنا عند الباب السادس في ذكر المفسرين. قبل ذلك نحن أخذنا الباب الخامس. الباب الخامس كان فيه شيئين، الشيء الأول وهو أسباب الخلاف. أسباب الخلاف، وذكرنا كم أسباب الخلاف. أسباب الخلاف كم؟ 12. من يذكر؟ لابد أن تحفظ هذه. السبب الأول اختلاف القراءات، ثاني اختلاف وجوه، لكن لابد أن نتنبه. أنا ما وقفت عند هذه كثير، لأن هذا الأصل هذا من علوم القرآن. لكن هل كل قراءة اختلف فيها القراء ينتج عنها وجه تفسير؟ ها؟ لا. طه طه ما في أي شيء، واضح؟ طيب، اختلاف وجوه الإعراب نفس الكلام، هل كل اختلاف إعراب ينتج عنه وجه آخر؟ ها؟ لا، لا ينتج عنه وجه آخر. طيب، كذلك اختلاف اللغويين. الرابع اختلاف بسبب الاشتراك، اللفظ المشترك. والخامس احتمال العموم والخصوص، نعم يترتب عليه. وكذلك الخلاف في الإطلاق والتقييد، وكذلك الحقيقة والمجاز، وكذلك الإضمار أو الاستقلال، يعني عدم الإضمار، والزيادة وعدم الزيادة، وكذلك الترتيب أو عدم الترتيب، يعني التقديم والتأخير أم لا، وكونه منسوخ أو محكم، وكذلك اختلاف الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. مؤلف إذن ذكر 12، ونعم ذكر 12، وذكر وجوه الترجيح. كم ذكر؟ 12 وجها. الأول تفسير بعض القرآن ببعض، ومر معنا فرق بين التفسير القرآن للقرآن وتفسير القرآن بالقرآن، وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قول الجمهور، لكن هذا قلنا ليس على إطلاقه، وكذلك من يقتدى به من الصحابة، وكذلك أن يدل على صحة القول كلام العرب، وكذلك سياق الكلام، وكذلك تبادر المعنى إلى الذهن، وكذلك تقديم الحقيقة على المجاز، وتقديم العموم على الخصوص، وتقديم الإطلاق على التقييد، وتقديم الاستقلال على الإضمار، وحمل الكلام على ترتيبه. ثم انتقل الشيخ إلى الباب السادس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين. الباب السادس في ذكر المفسرين. اعلم أن السلف الصالح انقسموا على فرقتين، فمنهم من فسر القرآن وتكلم في معانيه وهم الأكثرون، ومنهم من توقف عن الكلام فيه احتياطا لما ورد. إذن عندنا من فسر القرآن، واضح؟ ثم من فسر القرآن، كم مقدار ما فسر، ومن هو من هم الذين فسروه، ومن هو الذي اشتهر، وما أسباب اشتهار التفسير عنه، واضح؟ إذا لابد أن ندرس جميع ذلك. ثم من توقف، هل توقف توقفا كليا أم جزئيا، يعني هل توقف لم يفسر أبدا، أو توقف في بعض آيات دون بعض. ثم من هو الذي توقف، ثم ما أسباب التوقف، واضح؟ إذا لابد أن نبحث هذه، واضح؟ نعم. فقال ومنهم من توقف في الكلام، ومنهم من توقف عن الكلام فيه. إذن ذكر لنا سبب، وهو الأول احتياطا. نعم. نعم. لما ورد من التشديد في ذلك، فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر من القرآن إلا آيات تعد، علمه إياهن نعم إلا آيات بعدد، بعدد في النسخ هذه بعدد علمه إياهن جبريل. هذا الحديث منكر، هذا الحديث منكر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه وأصاب فقد أخطأ. هذا الحديث اختلف العلماء في صحته وضعفه، لكن على صحته، على فرض الصحة، المقصود من تكلم في القرآن بغير دليل حتى وإن أصاب فهو مخطئ. نعم. وتأول المفضل. لما عندنا الآن تفسير وعندنا طريقة الاستدلال، الآن أخطأ لأنه مشى على غير دليل. نعم. وتأول المفسرون حديث عائشة رضي الله عنها بأنه في مغيبات القرآن التي لا تعلم إلا بتوقيف من الله تعالى. وتأول الحديث يعني فرق بين الصفة وحقيقة الصفة. الجنة، تعرف الجنة؟ نعم نعرف الجنة، لكن كيفية الجنة؟ لا، هذا الكيفية الله أعلم. واضح؟ إذن فرق بين إثبات الشيء وبين حقيقة الشيء. نعم. وتأول الحديث الآخر بأنه في من تكلم في القرآن بغير علم ولا أدوات، لا في من تكلم فيما تقتضيه أدوات العلوم. أما من تكلم بما تقتضيه أدوات العلوم، يعني عنده آلة التفسير فتكلم فيه، فهذا ليس فيه شيء، فإن أصاب فهو مأجور، وإن أخطأ فهو مأجور أجر واحد. واضح؟ فالحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اجتهد الحاكم، هذا يشمل في التفسير ويشمل في غيره، وإذا قصرناه على شيء دون شيء هذا لا يصح. نعم. ونظر في أقوال المتقدمين فإن هذا لم يقل في القرآن برأيه. وانظر كيف نبهك الشيخ على مسألة، وهي أن تنظر في أقوال المتقدمين. لذلك الإمام أحمد كان يقول لولده: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. واضح؟ واعلم أن المفسرين على طبقات، فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله. انتقل المؤلف إلى علم، هذا علم مستقل، هذا علم مستقل، وهو علم طبقات المفسرين. عندنا طبقات الأصوليين، طبقات الفقهاء، طبقات المحدثين، وعندنا طبقات المفسرين، وهناك كتاب للأدوندي أظن هكذا، وكتاب للسيوطي، وهناك كتاب أوسع منه، أوسع منه لشخص يعني معاصر اسمه عادل نويهض، هذا أظنه في مجلدين أو ثلاثة مجلدات، ذكر يعني المفسر، يعني كان يذكر المفسر ثم يترجم له ثم يذكر شيئا من حياته ومن سيره، من سيرته، وشيئا من تفسيره. نعم. هذا علم يسمى علم طبقات المفسرين، والطبقة هي عبارة عن فترة زمنية، عبارة عن فترة زمنية يختلفون في تحديدها. واضح؟ نعم. فالطبقة الأولى الصحابة رضي الله عنهم، وأكثرهم كلاما في التفسير ابن عباس، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يثني على تفسير ابن عباس ويقول: كأنما ينظر إلى الغيب في ستر رقيق، من ستر رقيق. نعم. وقال ابن عباس: ما عندي من تفسير القرآن فهو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم، يعني وهذا الحديث ليس له إسناد. نعم. ويتلوهما عبد الله بن مسعود. ثم الآن من اشتهر من الصحابة من التفسير، ثم ندرس لماذا اشتهر. فمثلا علي اشتهر على أبي بكر وعمر وعثمان، لما؟ هذا سبب. طيب سبب آخر، تأخرت خلافته. واضح؟ ثم بملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني منذ سابقا إلى غير ذلك. واضح؟ إذن فهذه، وهذا ينبغي أن نتنبه له عند دراسة شخصية من الشخصيات، لا سيما هذه الشخصية التي برزت أو نبغت، أن تدرس أسباب النبوغ، أسباب يعني لماذا تفوق على غيره. نعم. أما ابن عباس فله عدة أسباب، ومنها طلب العلم صغيرا، ومنها كونه من بيت النبوة، ثم كونه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له إلى آخره. ويتلوهما عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وزيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص، وكلما جاء من التفسير عن الصحابة فهو حسن من قبول. نعم، لكن لابد أن نتثبت يعني من صحة النقل إذا جاء الخلاف، يعني إذا جاء شيء ربما فيه يعني قد يصادم العقيدة. ثم نتنبه إلى تفسير الصحابي، صحابي أو تفسير الصحابي أو غير الصحابي، قد يثبت شيء، قد يثبت شيء ظاهره يخالف العقيدة، لكن ننظر هل يثبت هو الصفة من صفة، هذا لا بأس به. يعني الآن مثلا من يفسر وسع كرسيه، فسر الكرسي بأنه العلم، طيب من فسره العلم؟ هذا نقول ابتدع، لا هو فسر هنا العلم، لكن له نصوص أخرى يثبت العلم ويثبت القدم لله ويثبت كذا، هذا ما نبدعه، واضح فرق بين هذا وهذا. فرق بين من يثبت الصفة ثم يفسر بلازم الصفة، وفرق بين من ينفي الصفة ويفسر باللازم. لكن قلت لكم كذلك يوم يكشف عن ساق، بعضهم فسر يوم يكشف عن شدة، طيب هل معنى ذلك أنكر؟ لا، له نصوص أخرى تثبت، واضح له نصوص أخرى يثبت صفة الساق ونحو ذلك. نعم. والطبقة الثانية التابعون. طبعا عندما ندرس، نحن عندما ندرس تفاوت الصحابة في التفسير، ما الذي يفيدنا ذلك؟ يفيدنا عند الترجيح، واضح؟ فمن اشتهر بالتفسير سيقدم على غيره. نعم. وأحسنهم كلاما في التفسير الحسن بن أبي الحسن البصري وسعيد بن زبير ومجاهد مولى بن عباس. لكن من هو أشهرهم؟ ها؟ أشهرهم بالتفسير مجاهد، المجاهد هذا ما اشتهر على غيره، واضح؟ قال عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات من فاتحته، وفي بعض الألفاظ 30 مرة، أوقفه عند كل آية، واضح؟ أما الحسن البصري اشتهر عنه الروايات غير التفسير أكثر، واضح؟ ويقول سر يعني تفوق الحسن هو الحسن بن أبي الحسن، ما اسم والدي؟ الحسن بن يسار البصري، والسر بذلك يقولون أنه رضع من أم سلمة رضي الله تعالى عنها. نعم. وسعيد بن جبير ومولى ومجاهد مولى بن عباس. نعم. وعلى قول صاحب عبد الله بن مسعود ويدلوهم عكرمة وقتادة والصدي والضحاك بن مزاحم وابو صالح وابو العاريه، ثم حمل التفسير للقران، ثم حمل التفسير عدول كل خلف، يعني في كل طبقه حملها التفسير العدول. وقلنا هذا من أوسع العلوم، يعني في يعني المفسرون في كل طبقة قلة. نعم. وألف الناس فيه كالمفضل وعبد الرزاق وعبد بن حميد، يعني أقصد عبد الرزاق الصنعاني وعبد بن حميد. نعم. والبخاري وعلي بن أبي طلحة وغيرهم. والشيخ يذكر إما تفسير مأثور أو تفسير ضمني. نعم. ثم إن محمد بن جرير الطبري جمع أقوال المفسرين وأحسن النظر فيها. قوله أحسن النظر فيها يعني أنه لم يكن ناقلا، وإنما كان ناقلا وناقدا، واضح؟ نعم. وممن صنف في التأثير أيضا أبو بكر النقاش والثعلبي والماوردي، إلا أن كلامهم يحتاج إلى تنقيح. أراد المؤلف أن يبين لنا منهج، سابقا الطبري ينقل و ينقد، وهناك من ينقل دون أن ينقد. نعم. وقد استدرك الناس على بعضهم، وصنف أبو محمد بن قتيبة في غريب القرآن ومشكله وكثير من علومه، وصنف في معاني القرآن جماعة من النحويين كأبي إسحاق الزجاج وأبي علي الفارسي وأبو جعفر النحاف. نعم. وأما أهل المغرب والأندلس، أراد المؤلف أن يبين لنا شيء، أننا قد ندرس منهج مفسر، وقد ندرس منهج، وقد ندرس مدرسة، كما مر معنا مدرسة مثلا المدرسة العقلية، وقد ندرس منهج بلاد، واضح؟ أنا أظن مر معي رسالة وهي جهود علماء أفريقيا في التفسير أو نحو ذلك، واضح؟ إذن فهو يقول لك أم أهل المغرب اشتهر منهم كذا وكذا. نعم. والأندلس، فصنف القاضي منذر بن سعيد البلوغي كتابا في غريب القرآن وتفسيره، ثم صنف المقري أبو محمد مكي بن أبي طالب كتاب الهداية في تفسيره. المؤلفات التي يذكرها الشيخ منها ما هو في التفسير، ومنها ما هو في علوم القرآن، ومنها ما هو في القراءات، هو يذكر هذه المؤلفات فيقول لك يعني فيها شيء من التفسير، قد تكون تفسيرا محضا وقد يكون فيها شيء من التفسير. نعم. وكتابا في غريب القرآن، وكتابا في ناسخ القرآن ومنسوخه، وكتابا في إعراب القرآن، إلى غير ذلك من تواليفه، فإن نحو 8 تأليفا أكثرها في علوم القرآن من القراءات والتفسير وغير ذلك. وأما أبو عمرو الداني فتأليفه تنيف على 120، يعني تزيد على 120. أنا قلت لكم سابقا طبقات المفسرين، نعم، للداودي، طبقات المفسرين للداودي، وطبقات المفسرين كذلك للسيوطي. نعم. إلا أن أكثرها في القراءات، ولم يؤلف في التفسير إلا قليلا. وأما أبو العباس المهدوي فمتقن التأليف، حسن التصحيح، جامع لفنون علوم القرآن، لكن أكثر ما اشتهر عنه في القراءات، وهو من أخذ عليه الشاطبي. واضح؟ الشاطبي أخذ عنه القراءة. نعم. ثم جاء القاضي وذكره في الشاطبية. واضح؟ في أين ذكره؟ في الشاطبية. ها، كم من فتن كالمهدوي فيه أعمال، صح؟ نعم. ثم جاء القاضيان أبو بكر بن العربي وأبو محمد بن الحق بن عطية، فأبدع كل واحد منهما وأجمل، واحتفلا وأجمل. فأما ابن العربي فصنف كتاب أنوار الفجر في غاية الاحتفال، في غاية الاحتفال والجمع لعلوم القرآن. هذا الكتاب كأنه لا يوجد. نعم. فلما تلافاه بكتاب، نعم، فلما تلافاه بكتاب قانون التأويل. قانون التأويل هذا مطبوع، هذا قانون التأويل مطبوع. نعم. إلا أن مخترمته المأمنية قبل تلخيصه، يعني العلماء غالبا إذا ألفوا كتابا يؤلفونه ثم بعد ذلك يرجعون مرة أخرى بالتحقيق والتنقيح. واضح؟ فمثلا الشوكاني إمام في الحديث، ومن قرأ التفسير يتعجب، يقول كيف الشوكاني ينقل أحاديث موضوعة وكذا، فيقول هذا ممن ألف ولم يرجع بالإعادة. واضح؟ وهكذا بعضهم يذكر حتى عن بعض المعاصرين نفس الكلام. قانون التأويل قد تجد فيه أشياء تتعجب، هذا ابن العربي نقول هذا لأنه لم يرجع إليه وينقح، لأن العلماء سابقا يقولون قمش ثم فتش، قمش، ابدأ اجمع ثم بعد ذلك تفتش. نعم. إلا أنه اقتربته المنية قالت وقانون التأويل يقصد بذلك يعني الطريقة التي تسير عليها في التفسير في التأويل. نعم. وألف في سائر علوم القرآن تأليف مفيدة. وأما ابن عطية فكتابه في التفسير أحسن التواليف وأعدلها، فإنه طلع على تأليف ممن كان قبله فعذبها ولخصها، وهو مع ذلك حسن العبارة، مصدر النظر، محافظ على السنة. يعني يقولون هكذا، بعضهم يقول أنه كان على منهج الأشاعرة، لكن يقصد أنه كان يرد على المعتزلة. نعم. ثم ختم علم القرآن بالنظر. لكن لابد أن نتنبه الحكم على عقيدة مفسر، لابد أن تكون اطلاع على الكتاب، يعني قلت لكم قد يزل في يعني مكان، أو يفسر ثم هو يثبت الصفة في مكان آخر، فلا يمكن أن تحكم عليه بمجرد موضع واحد. واضح؟ هذا وقع حتى للشوكاني ولغيره. نعم. ثم ختم علم القرآن بالأندلس وصائب المغرب بشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، هذا مر معنا، صاحب كتاب ملاك التأويل، هذا الكتاب كنا من أبدع ما ألف. نعم. فلقد قضى عمره في خدمة القرآن، وأداه الله بسطة في علمه وقوة في فهمه، وله في تحقيق ونظر دقيق. وقلنا توفي هذا وعمر ابن جزي 13 سنة، ومع ذلك يعني ابن جزي 13 سنة ويثني على شيخه، إذن متى طلب هذا الرجل العلم؟ نعم. ومما بأيدينا من تأليف أهل المشرق تفسير أبي القاسم الآن الشيخ، نحن مر معنا أن الشيخ يعني توفي في القرن السابع، هو من أعيان القرن الثامن 700 وقليل. الآن هذه كتب أهل المشرق وصلت إلى المغرب قبل أن يوجد طابعات وقبل أن يوجد شيء، إذن كيف وصل إلى تلك المنطقة؟ إذن كانوا يرحلون في طلب العلم. الآن مشرق والمغرب، الآن هذه التآليف تذهب إليهم. نعم. وابن فضل الغضنوي. طبعا تفسير الزمخشري تعرفون من أجمل التفاسير في البلاغة، لكن فيه ما فيه واضح، وهو كان ذكيا في وضع الاعتزال، كان ذكيا يعني يقول أظن ابن الملقين يقول أخرجنا الاعتزاليات بالمناقيش يعني كالإبرة، واضح؟ يخرجها كأن يخرج الإنسان شوكة، حتى يقول هو في بداية كتابه قال الحمد لله الذي خلق القرآن، الناس يعني قالوا له هذا اعتزال من البداية، فغيرها فكتب الحمد لله الذي جعل القرآن، جعل بمعنى خلق، واضح؟ فهو ذكي في اعتزاله. وهذا الكتاب عليه أكثر من 100 حاشية، لكن من أجودها حاشية الطيبي تقريبا في 11 مجلد، واضح؟ وهو كان يقول عن تفسيره، يقول إن التفاسير في الدنيا بلا عدد، وليس فيها لعمر الله مثل كالشافي، إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، أحدهم قال إن كنت تبغي الضلال، ها؟ إن كنت تبغي الهدى فالزم قراءته، فالجهل كالداء والكشاف كالشافي، واضح؟ وأبي الفضل ابن الخطيب، وكان يعني يقولون سليط اللسان يعني على أهل السنة، يقول مجسم هؤلاء، وهو استخدم مصطلح البلكفة، قال يقولون بلا كيف بلا كيف بلا كيف، هذا أصحاب البلكفة. نعم. فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان. هذا أنظر هذا من إنصافه، قال فأما الزمخشري فمسدد النظر، بارع في الإعراب، متقن في علم البيان، إلا أنه ملأ كتابه من مذاهب المعتزلة ونصرهم. نعم. وحمل آيات القرآن على طريقتهم فتكدر صفوه وتمرر حلوه، يعني وكان هذا حلو لكن جعل هذه المرة. نعم. فخذ منه ما صفى ودع ما كدر، هذا ذكر لنا قاعدة، خذ ما صفى ودع ما كدر. نعم. وأما الغضنوي طبعا، وهناك من العلماء من أخذ منه ما صفى وترك ما كدر، تفسير البيضاوي هو مقدمة يعني تفسير البيضاوي أكثره أخذ من هذا، أخذ من تفسير الزمخشري. نعم. وهذه فائدة لابد أن نتنبه لها، تنظر هذا التفسير على ماذا اعتمد من التفاسير، لأنه إذا أشكل عليك شيء في هذا التفسير ترجع إلى أصله. نعم. وأما الغضنوي فكتابه مختصر جامع وفيه من التصوف نكت بديعة. وأما ابن الخطيب، من يقصد بابن الخطيب؟ الرازي، الرازي يسمى ابن خطيب الري، واضح؟ الرازي. نعم. فتضمن كتابه ما في كتاب الزمخشري وزاد عليه، يقولون الرازي اعتمد كذلك على كتاب الزمخشري، يعني فما تراه في الزمخشري يعني غامض، ارجع إلى كتاب الرازي، يتوسع فيه قليلا، لكنهم يقولون أدخل فيه يعني ما ليس من التفسير، أدخل منه، ولذلك بعضهم يبالغ فيقول فيه كل شيء إلا التفسير، واضح؟ وهذا من المبالغات، وإلا فيه أشياء كثيرة، وطريقته جميلة، يقول مثلا في هذه المسألة كذا، ثم يذكر فيها 10 أوجه وفيها نحو ذلك. نعم. لكن اختلف العلماء هل أتم التفسير أم لم يتم التفسير، فيه خلاف. نعم. وهناك لو أن رجل بحث التفاسير التي لم تكمل وبحثها وأسباب عدم الإكمال ومن الذي أكملها، هذا جميل، فمثلا من التفاسير التي لم تكمل تفسير شنقيطي أكمله عطية محمد سالم، تفسير كذلك الرازي، وكذلك تفسير الجلالين، كذلك تفسير محمد رشيد رضا المنار، هذا لم يكمل، هنا التفاسير لم تكمل. نعم. وزاد عليه، هناك بعض العلماء يقولون سبحان الله يفتح مشروع ومشروع ومشروع ومشروع ثم ما يكمل، منهم الشيخ محمود شاكر رحمه الله، له تحقيق للترمذي ما أكمل، له تحقيق لكذا ما أكمل، له تحقيق كذا ما أكمل. نعم. ولو أن الإنسان يتفرغ يكمل مشروع أفضل. نعم. وزاد عليه إشفاء الكلام في قواعد علم الكلام وننقه بترتيب المثل، ونمقه يعني رتبه هذبه، التنميق يعني التزيين بترتيب المسائل، يعني أنه كان يرتبه مسائل، يعني كما يفعل ابن العربي كذلك. ابن العربي يقول فيه 10 مسائل، فيه 20 مسألة. نعم. ولما قوي ترتيب المسائل وتدقيق النظر في بعض المواضع، وهو على الجملة كتاب كبير الجرم. الجرم يعني الحجم. وربما يحتاج إلى تنخيل وتنخيل. واضح معنى التنخيل، يعني كالذي ينخل الدقيق. واضح. يبكي الصافي. يعني الآن المؤلف يشير لك إلى منهج من مناهج التأليف، وهي الاختصار. يعني قد يعكف الإنسان على كتاب ويختصره. واضح. ولو تأملتم مثلا فتح القدير، هناك من اختصره. زبدة التفسير، تفسير القرطبي، هناك من اختصره. تفسير الطبري، هناك من اختصره. إذن فيحاول، نعم، ابن كثير وغيره. فيمكن أن تجعل لك أنت منهجا، تنظر تفسير معتمد، تفسير فيه علم، ثم تختصره. ومع ذلك هذا الاختصار هو تيسير لا يغني عن الأصل. واضح. فمثلا بعضهم اختصر التحرير والتنوير في مجلدين. هذا اختصار مخيف جدا. واضح. سيذهب ببلاغته ويذهب بجماله، لكن يمكن أن يختصر كتاب يستحق التخصير، يعني يستحق الاختصار. نعم. وقلت لكم هناك رسالة كاملة اسمها الحواشي والمختصرات في التفسير. نعم. والله ينفع الجميع في خدمة كتابه ويجزيهم أفضل ثوابه. آمين. إذن خلاصة ما أخذناه في هذا الفصل السادس أن السلف في التفسير انقسموا إلى قسمين، منهم من فسر القرآن ومنهم من توقف. من فسر القرآن، أشهر المفسرين من السلف من؟ الخلفاء الأربعة، وابن عباس وابن مسعود. واضح. بعضهم يذكر أبي بن كعب، لكن بعضهم يقول أبي بن كعب اشتهر بالقراءات أكثر. واضح. ثم أشهر الخلفاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أشهر الصحابة على الإطلاق ابن عباس. هل أفرد تفسير ابن عباس بمؤلف؟ لم يفرد، إلا ما أفرده من؟ صاحب القاموس الفيروز أبادي أفرد تفسير ابن عباس في كتاب اسمه تنوير المقباس من تفسير ابن عباس. هذا أغلبه لا يصح، أغلبه لا يصح. والعلماء يذكرون الأسانيد إلى ابن عباس وإلى غيره، وهناك أسانيد مقبولة، هناك أسانيد سلسلة الكذب، وهناك أسانيد مختلف فيها. ثم السلف من فسر القرآن يتفاوتون، ليسوا على درجة واحدة، وللتفاوت أسباب. ثم ذكرنا سبب اشتهار بعضهم دون بعض. القسم الثاني التوقف. طيب، سبب التوقف أن أسباب، ذكر المؤلف سببا واحد وهو الاحتياط، وقد يكون تورعا، وقد يكون لأنه وجد غيره يتكلم فيه، أو لأن البعض يعني رأى من الأحاديث التي تدل على ذم من تسرع في تفسير القرآن فترك ذلك. ثم ذكرنا تفاوت السلف في التوقف، تفاوت السلف في التوقف. ثم ذكرنا معنى التوقف في التفسير. هل معنى التوقف في التفسير أنه كان لا يتدبر، أنه كان لا يعني لا ينظر في المعنى؟ لا، وإنما كان لا يفتي في التفسير. واضح معنى هذا التوقف. ثم عندنا التوقف، توقف كلي وتوقف جزئي. ما في أحد من السلف توقف توقفا كليا، لكن التوقف الجزئي ممكن، كعمر عندما قال أي سماء تظلني وأي أرض تقل نعم تقلني، هذا يروى عن أبي بكر ويروى عن عمر. ثم تحدثنا عن طبقات المفسرين، عرفنا معنى الطبقة، ثم ذكرنا أن المفسرين على طبقات، يمكن أن تقول من الصحابة والتابعين ثم أتباع التابعين ثم من جاء بعدهم إلى عصرنا الحاضر، وهذا علم مستقل. ثم تحدثنا عن ذكر الشيخ المفسرين من أهل المغرب والأندلس، ثم ذكر بعض المفسرين من أهل المشرق، ثم لفت الشيخ يعني نبهنا الشيخ لتنبيه، وهو أن التفسير بالرأي ينقسم إلى قسمين، تفسير بالرأي المحمود وتفسير بالرأي المذموم. سبق معنا ضوابط ذلك. نعم. الباب السابع في الناسخ والمنسوخ. النسخ في اللغة هو الإزالة أو النقل. وبعضهم قال لو عرفنا النسخ بالرفع لكان أفضل، ليدخل فيه الأول والثاني. نعم. أو النقل، ومعناه في الشريعة رفع الحكم الشرعي بعد تقرره. وقول الشيخ رفع الحكم الشرعي بعد تقرره، تعريف النسخ هذا من التعارف المختلف فيها جدا، لأن البعض يعرف النسخ وبعض يعرف الناسخ وبعضهم يعرف المنسوخ، بعضهم يعرف بعض دون بعض. فمثلا هذا التعريف رفع الحكم، طيب ورفع اللفظ واضح؟ لأنه قد يرفع اللفظ وقد يرفع الحكم، وقد يرفع اللفظ والحكم. الآن رفع الحكم، طيب ورفع اللفظ أين سيكون؟ قال بعد تقرره، قوله بعد تقرره هذا يدخل فيه الإباحة، واضح؟ إذن لابد من ذكر أركان القياس، وأركان القياس كم؟ أربعة. واحد ناسخ، منسوخ، ناسخ ومنسوخ، هذا القياس العلة. الوقت، واضح؟ التراخي، التراخي لا بد من هذه الأركان. نعم. ووقعت القرآن على ثلاثة أوجه: الأول نسخ اللفظ والمعنى كقوله لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم. نعم، هذا نسخ لفظه ونسخ معناه. نعم. والثاني نسخ اللفظ دون المعنى كقوله الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموه المبتدأ نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا نسخ اللفظ وبقي الحكم، وعمر كان يقول لولا أن يأتي إلى آخره. الثالث نسخ المعنى دون اللفظ وهو كثير، وقع منه في القرآن على ما عده بعض العلماء 100 موضع. وقلت لكم توسع فيه بعض الناس، والصحيح أنه لا يتجاوز 25 موضع، لا يتجاوز 25 موضع، وذكرنا أن السيوطي نظم في ذلك نظما 100 موضع و 11 مواضع منسوخة، إلا أنهم عدوا التخفيف. يعني كما مر معنا النسخ يطلق عند المتقدمين بمعنى رفع الحكم، وبمعنى التقييد، وبمعنى التخصيص، وبمعنى الغاية، وبمعنى الغاية. نعم. والتقييد والاستثناء نسخا، وبين هذه الأشياء، وبين هذه الأشياء وبين النسخ فروق معروفة. إذا لابد علينا أن عندنا أن نفرق بين النسخ وبين البداءة. واضح معنى البداء؟ البداء يعني شيء لم يكن تعلمه ثم علمته. فاليهود يقولون لا يوجد نسخ، لما؟ قالوا لأنه يلزم منه البداء. إذن لابد أن نفرق بين البداء وبين النسخ. اثنين، لابد أن نفرق بين النسخ وبين التخصيص. ثالثا، نفرق بين النسخ وبين التقييد. ورابعا، نفرق بين النسخ وبين الغاية. واضح؟ فمثلا قول الله سبحانه وتعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. هل هذه الآية محكمة أو منسوخة؟ تجد البعض يقول هذه الآية منسوخة بالآية في الرجم وبآية الجلد، بحديث الجلد أو الآية الرجم بعد أن نسخت. ومنهم من يقول لا، التحقيق أنها ليست منسوخة، لأن الله عز وجل قال حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، هذه غاية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قد جعل الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر إلى آخره. واضح؟ إذن فهذه مغية فليست نسخا. واضح؟ كما لو قلت لك انتظرني حتى الساعة 10، إن لم أتي فامشي، هذا ليس نسخا، بينما هذا غاية. نعم. وسنتكلم على ذلك في مواضعه، ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم. يعني المؤلف سيذكر لك بعض الآيات التي قيل أنها نسخت بآية السيف، يعني آيات المسالمة وآيات يعني العفو، يقولون هذه كلها نسخت بآية السيف، وهذا قول غير صحيح. نعم. والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم ليغني ذلك على عن تكراره في مواضعه، فإنه وقع منه في القرآن 100 آية و14 آية من 54 سورة. يعني الآن 114 آية نسخت بآية السيف، واضح؟ لكن قلنا هذا القول فيه مبالغة. نعم. ففي البقرة وقول، بل بعضهم عد أكثر من ذلك، بعضهم عد أكثر من ذلك. هناك من يعني أظن في روز أبادي أو غيره ذكر أكثر من ذلك. نعم. ففي البقرة وقولوا للناس حسنا ولنا أعمالنا ولا تعتدوا، أي لا تبدأوا بالقتال ولا تقاتلوهم. قل قل قتال كبير لا إكراه. وفي آل عمران فإنما عليك البلاغ منهم تقاه. وفي النساء فأعرض عنهم في موضعين، فما أرسلناك عليهم حفيظا لا تكلف إلا نفسك إلا الذين يصلون. وفي المائدة ولا آمين على رسولنا البلاغ عليكم أنفسكم. نعم، عندنا في النسخة عليك البلاغ وهذه لم توجد وإنما وجدت، فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. نعم. وفي الأنعام لست عليكم بوكيل ثم ذرهم عليكم بحفيظ. يعني وما أنا عليكم بحفيظ. هذه الآيات كلها تدور حول العفو والمسالمة ونحو ذلك. نعم. وأعرض عليكم حفيظا ولا تصبوا فذرهم في موضعي. يا قوم اعملوا قل انتظروا لست منهم في شيء. وفي الأعراف وأعرض. نعم. وأملي لهم. وفي الأنفال وإن استنصروكم، يعني المعاهدين. وفي التوبة فاستقيموا لهم. وفي يونس فانتظروا وفقل لي عملي وإما نرينك. ولا يحزنك قولهم لما يقتضي من الإمهال، أفأنت تكره فمن اهتدى لأن معناه الإمهال. واصبر. وفي هود إنما أنت نذير، أي لا تنذر ولا تجبر. اعملوا على مكانتكم وانتظروا. وفي الرعد عليك البلاغ. وفي الحجر ذرهم فاصفح لا تمدن، أنا نذير وأعرض. وفي النحل إلا البلاغ عليك البلاغ وجادلهم واصبر. وفي الإسراء ربكم أعلم بكم. وفي مريم وأنذرهم فليمدد فلا تعجل. وفي طه قل كل متربص. وفي الحج وإن جادلوك. وفي المؤمنين فذرهم ادفع. وفي النور فإن تولوا. وما على الرسول إلا البلاغ. وفي النمل فمن اهتدى. وفي القصص لنا أعمالنا. وفي العنكبوت أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار. وفي الروم فاصبر. انظر حتى في بعض الأوقات يعلل لك، مثلا أنا نذير لما يقتضي من عدم الإجبار، أما في القتال فيه إجبار. قال فاصبر. وفي لقمان من كفر. وفي السجدة وانتظر. وفي الأحزاب ودع أذاهم. وفي سبأ قل لا تسألون. وفي فاطر إن أنت إلا نذير. وفي ياسين فلا يحزنك. وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما. وفي صاد واصبر أنا منذر. وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال، فاعبدوا ما شئتم يا قوم اعملوا فمن اهتدى. أنت تحكم لأن فيه تفويضا. وفي المؤمن، معنى سورة المؤمن سورة غافر، فاصبر في موضعين. وفي السجدة ادفع. وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل، لنا أعمالنا فإن أعرضوا. في الزخرف فذرهم فاصفح. وفي الدخان فارتقب. وفي الجاثية يغفروا. وفي الأحقاف فاصبر. وفي القتال سورة محمد صلى الله عليه وسلم، فإما من بعد. وفي قاف فاصبر وما أنت. وفي الذاريات فتولى. وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم. وفي النجم فأعرض. وفي القمر فتولى. وفي نون فاصبر سنستدرجهم. وفي المعارج فاصبر فذرهم. وفي المزمل وهجرهم وذرني. وفي المدثر ذرني. وفي الإنسان فاصبر. وفي الطارق فمهل الكافرين. وفي الطارق فمهل الكافرين. وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر. وفي الكافرين لكم دينكم. فقال نسخ ذلك كله نسخ ذلك كله فقاتلوا المشركين وكتب عليكم القتال. نعم. إذن خلاصة الباب الثامن الباب السابع وهو الناسخ والمنسوخ. عرفنا النسخ لغة واصطلاحا. لغة واصطلاحا قلنا الرفع، خلاص إذا قلنا الرفع دخل فيه النقل والإزالة. أما في الاصطلاح إذا نقول رفع حكم أو لفظ أو رفع الحكم واللفظ، واضح، بخطاب شرعي متأخر عنه، واضح. حتى نذكر الأربعة، احفظ الأربعة الأركان ثم عبر بما تريد، واضح. طيب، ثم ذكرنا النسخ عند المتقدمين وعند المتأخرين. عند المتقدمين يطلق بمعنى التخصيص وبمعنى التقييد وبمعنى الغاية وبمعنى النسخ المعروف. أما عند المتأخرين ف فيطلق على الرفع، يطلق على الرفع، إما رفع اللفظ أو رفع المعنى أو رفع اللفظ والمعنى. أنواعه نسخ اللفظ والمعنى، وأنواع ونسخ اللفظ دون المعنى ونسخ المعنى دون اللفظ. هذا التقسيم باعتبار اللفظ والمعنى. عندنا تقسيم آخر، من يذكره؟ باعتبار الأخف والأثقل. عندنا نسخ من أخف إلى أثقل، ونسخ من أثقل إلى أخف، ونسخ مساوي، ونسخ مساوي. طيب، وكذلك النسخ قد يكون كلي وقد يكون جزئي، يعني قد يكون كلي وقد يكون جزئي. ثم ذكرنا حكم النسخ، منهم من أنكره عقلا وشرعا، ومنهم من أثبته عقلا لا شرعا، والصحيح أنه ثابت عقلا وشرعا. ثم ذكرنا النسخ في الأخبار، هل يدخل النسخ في الأخبار؟ إذا كان الخبر يقصد به الإنشاء صح، أو إذا كان النسخ بمعنى التخصيص والتقييد والغاية فيدخل الأخبار. واضح؟ هذا نتنبه له عند قراءتنا للقرآن، قد نجد المفسر يقول وهذه الآية منسوخة. طيب، منسوخة الآية لفظها لفظ خبر، اعلم أن النسخ هنا لا يراد به النسخ الاصطلاحي. طيب، ثم ذكرنا الحكمة من النسخ. ما الحكمة من النسخ؟ قد يكون الابتلاء، قد يكون رفع الحرج، قد يكون تدرج، قد يكون تذكير بنعمة إلى غير ذلك. قد نعم، قد يكون التيسير، هذا إذا كان أخف. واضح؟ طيب، كيف نعرف النسخ؟ النسخ يعرف بالاجتهاد أم بالنص؟ ها؟ طيب، إذا قلنا بالنص تمام، أوافقك، بالاجتهاد كيف؟ كيف يكون النسخ بالاجتهاد؟ في طريقة فقط، في معرفة التاريخ. والأصل، نقول الأصل أن النسخ لا يثبت إلا بدليل، لأن الناسخ حقيقة من هو؟ الله سبحانه وتعالى، وليس لأحد أن يدعي النسخ. واضح؟ طيب، مر معنا الفرق بين النسخ والبدائل، النسخ والتخصيص، النسخ والتقييد، والنسخ والغاية. النسخ والتخصيص علماء الأصول يذكرونه ويتوسعون فيه. لما؟ لأن الأحناف يقولون الزيادة على النص نسخ. واضح؟ الزيادة على النص نسخ. فلذلك الجمهور يحرصون على ذكر الفروق بين النسخ وبين التخصيص. ثم نتنبه لشيء، هذه الآية منسوخة، نسخ لفظها، هل يترتب عليها باقي الأحكام باقي الأحكام أم لا؟ بمعنى الآن، والشيخ والشيخة إذا زنيا نسخ اللفظ، طيب بقي الحكم، طيب هل بقي الإعجاز فيها؟ واضح؟ هذا مما يختلف فيه العلماء، فهل بقي الإعجاز فيها؟ فبعضهم يقول نعم، هي قرآن فيبقى الإعجاز فيها، ويبقى في ما في ما يقال في الآية، فالذي نسخ هو نسخ اللفظ فقط. واضح؟ واضح هذا؟ طيب، ثم أركان النسخ، مر معنا ناسخ ومنسوخ ونعم والوقت وتراخي، تراخي. طيب، ثم ذكر الشيخ رحمه الله آية السيف وأنها نسخت عدة آيات. نعم، باب الثامن. الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين، مشهورة وشاذة. فالمشهورة، نلاحظ أن الشيخ لا يستخدم لفظ التواتر. واضح؟ بعض المعاصرين يقول التواتر لم يظهر إلا متأخرا، بل بعضهم يقول التواتر في الحديث لم يظهر إلا عندما ظهرت المعتزلة، عندما قالوا حديث الآحاد هذا لا يحتج به، فاحتاج أهل السنة أن يذكروا التواتر. واضح؟ وإلا سابقا العلماء كانوا يقولون الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط، حتى الحسن يدخل في صحيح. واضح؟ بعضهم يعني ذكر القسم الثالث. نعم، وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى ضعيف وصحيح وحسن. نعم. وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي. قال فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف، ما المقصود بالحرف هنا؟ الحرف هنا قراءة، قراءة، قد يطلق الحرف ويراد به كلمة، وكما الشاطبية. نعم، حروف كذا أو فرش كذا، لا ذلك الفرش، لكن الحرف هنا بمعنى القراءة، قراءة نافع سبق معنا لماذا قدمه. نعم. وابن كثير المكي وأبو عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة. يعقوب الحضرمي وابن محيص ويزيد من القعقاع والشاذة. واضح هذا قبل أن يقعد ابن الجزري ما هو معروف، وإلا الشاطبي جمع سبعة. طيب أول من سبع السبعة من هو؟ أول من جعل القراءة سبع من؟ لا، أول من سبع السبعة هو ابن مجاهد، وانتقد في ذلك لما؟ لأنه الآن جعل الناس يتوهمون أن السبعة القراءة هي السبعة الأحرف، فلذلك انتقده العلماء، قالوا لو زاد أو نقص. واضح؟ فهو أول من سبع السبعة، وله كتاب، وله كتاب حققه الدكتور شوقي ضيف. إذن هذا أول من سبع السبعة. ثم يعني العلماء تناقلوا ذلك، وممن ذكر السبعة أبو عمرو الداني، أبو عمرو الداني في كتابه التيسير ذكر السبعة، لكن خالف ابن مجاهد في بعضهم، فجاء الشاطبي ونظم ما في التيسير، ثم نظر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في القراءة الأخرى، ونظر ما هو قريب من التواتر، فزاد عليه قراءة يعقوب الحضرمي وأبو جعفر المدني وخلف العاشر، فزاد هذه الثلاثة القراءات وكتبها في كتابه تحبير التيسير، تحبير التيسير، ثم نظمها في الدرة، نظمها في الدرة. نعم. أما القراءة الشاذة فاشتهر منها أربع، قراءة ابن محيصن وقراءة الأعمش وقراءة ابن شنبوذ وقراءة يزيد من القعقاع. نعم، عفوا، يزيد من القعقاع، عفوا، قلنا قراءة الحسن البصري وابن محيصن والأعمش والحسن البصري، أما يزيد من القعقاع فهذه من القراءات المتواترة. نعم. وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة، فصيحة اللفظ وقوية المعنى. يعني الآن الشذوذ من أي ناحية؟ قد تكون من ناحية السند، لكنها فصيحة. واضح؟ أنا ذكرت لكم سابقا شروط القراءة الصحيحة، سيذكرها الشيخ ثلاثة. الأول ما يرجع إلى اللغة، أن توافق وجها من وجوه النحو. اثنين، أن توافق الرسم العثماني، أي أن توافق مصحفا من المصاحف التي كتبها عثمان. الثالث، اختلفوا صحة السند أو التواتر. طيب ما الفرق بين هذا وهذا؟ من قال يشترط التواتر جعل الشرط الثاني والثالث، هذا شرط تكميلي ليس شرطا، هذا تحصيل حاصل. ومن قال صحة السند فجعل الشرط الثاني والثالث شرط إلزامي. واضح؟ نعم. ثم يعني اختلفوا في تحديد الشاذ، في تحديد الشاذ، لأن الشاذ يختلف، يعني فبعضهم يقول الشاذ ما خالف النحو، وبعضهم يقول الشاذ غير ذلك. ابن الجزري ظاهر كلامه أن ما خالف شرطا من الشروط فهو شاذ. نعم. ولا يجوز أن يقرأ بحرفه إلا بثلاثة شروط موافقة. نعم، قال ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط. الأول موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، قوله لمصحف أي لجنس، ليس المقصود مصحف محدد. واضح؟ وإلا مثلا مصحف المكي كان فيه جنات تجري من تحتها التي في سورة التوبة، وفي غيرها لا يوجد فيه، عفوا، في سورة، في مصحف، نعم، تجري من تحتها، وفي غيره تجري تحتها. نعم. وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض، يعني ولو بعض الوجوه أو بعضها، ولو يعني يقولون ولو وجها ضعيفا، ويمثلون بقراءة ابن عامر قتل أولادهم شركائهم، وكذلك يمثلون اتقوا الله الذي تسألون به والأرحام قراءة حمزة. نعم. ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. نعم. تعلم أن اختلاف القراء على نوعين، أصول وفرش الحروف. هذا معروف عندكم، ما تعريف الأصول؟ الأصول جمع أصل، والأصل هنا المراد به الكلمات المضطردة التي لها قاعدة مضطردة. واضح؟ كالإدغام الكبير مثلا، أو كمثلا ورقق ورش كل إلى آخره، يعني ورش يرقق الراء بكذا وتغليظ اللام، هذه كلمات مضطردة، واضح؟ أما الفرش فهي كلمات معينة يعني ليست مضطردة. فمثلا في قول تعالى مالك يوم الدين، ملك مالك هذه فرش، لأن عندنا مثلا في سورة الناس لا مالك، وفي سورة آل عمران ملك، إذن لا قياس، واضح؟ فالفرش يعني كلمات محددة، واضح؟ فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين، اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى. يعني قد يكون الاختلاف في المعنى وقد يكون اختلاف فقط في اللفظ، كما مر معنا إمالة، تقليل، الفتح، هذا ليس فيه أي شيء، طه طه طه، إما الفتح أو التقليل أو الإمالة هذا لا يؤثر، وإما أن يؤثر في المعنى. وأرجو لكم وأرجو لكم، نعم. وأما الأصول، طيب قال وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، نعم. طبعا قوله ولا يغير المعنى هذا في الأعم الأغلب، نعم. وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى ثمان قواعد. يعني الشيخ أرجع الأصول إلى ثمانية، وهي أكثر من ذلك حقيقة، واضح؟ بل بعضهم قال 35، لكن يمكن أن يجمع بعضها إلى بعض، نعم. وهي في حروف المد الثلاث، ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين الثانية الهمزة، يعني بسبب الهمز أو التقاء الساكنين، يعني كما هو معروف لديكم أن المد الفرعي سببه إما الهمز أو السكون، واضح؟ الهمز أو السكون. ثم القراء يختلفون، تعرفون أصحاب الطول، أصحاب التوسط، أصحاب القصر، نعم. وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على سبعة أوجه. عفوا، قال والثاني الهمز، وأصله التحقيق، يعني أننا ننطق بالهمز محقق، وقد يخفف على سبعة أوجه. يقولون الهمزة لما كانت أثقل الحروف العرب توسعوا في تخفيفها، النقل، الإبدال، إلى غير ذلك، نعم، التسهيل، نعم. قال منها الإبدال، والإبدال إما واو أو ياء أو ألف، واضح؟ الذيب إلى آخره، وتسهيل بين الهمزة والواو، وبين الهمزة والياء، وبين الهمزة والألف، وإسقاط يعني، وكذلك تخفيف إسقاط إلى غيره، نعم. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار. انظر المؤلف يبين لنا شيء مهم جدا، ولو أن إنسان جمع في هذا الباب لكان جميل. عندنا أصل في القواعد الفقهية وأصل في أصول الفقه، طيب بقي معنا الأصل في التجويد. فمثلا الأصل في حروف الاستعلاء التفخيم، الأصل في حروف الاستفهام الترقيق، طيب الأصل في الألف، الأصل أنا أتكلم عن الأصل، نعم، ما هي تتبع، واضح. طيب الأصل في الراء، ها هذا تجيبون عنه، هذا في التجويد، واضح. الأصل في، إذن لابد أن ترجع إلى الأصل، هذا جميل، ينبه عليه علماء التجويد. الآن الأصل الإظهار أم الإدغام؟ الأصل الإظهار، وهكذا، نعم. إذن فنرجع إلى هذه الأصول، العلماء يذكرون ذلك، يذكرون الأصل في كل باب، واضح، نعم. أما الألف يقولون لا توصف لا بهذا ولا بهذا، واضح، نعم. والأصل الإظهار، ثم يعد كل إظهار في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمتين، طبعا وفي المتقاربين والمتجانسين، لكن جرت عادة العلماء سابقا إذا ذكروا التقارب دخل فيه التجانس، نعم، وفي كلمة وفي كلمتين، نعم. وهو نوعان، إدغام كبير انفرد به أبو عمرو، انفرد به أبو عمرو، بعضهم يقول لا التحقيق انفرد به من السوسي، واضح، حتى بعضهم انتقد الشاطبي عنده عندما قال ودونك الإدغام الكبير، نعم، قالوا التحقيق أنه سوسي، نعم. وهو إدغام متحرك وإدغام صغير لجميع القراء، وهو إدغام الساكنين، نعم. الرابعة الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكثرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكثر أو الياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام، مفخم في كل حال، وهي حروف الاستعلاء السبعة، وهي نعم مفخم تارة ومرقق أخرى، وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكثرة، واضح. وأما الراء فأصلها نعم، وأما اللام فأصلها الترقيق والتفخم لحروف الإضمار. وتفخم؟ نعم. وأما الألف وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف تفخم لحروف الإطباق. ها هذا أيوة انظر هذا الأصل عندما ندرس التجويد أن نلاحظ الفرق. الآن نحن نقول الأصل اللام تفخم ترقق هذا في لفظ الجلالة. طيب هذا في قراءة حفص أما في ورش لا عندنا صلاة واضح. إذن لذلك حروف الإطباق فلذلك ذكر هنا حروف الإطباق لأنه سيسير على رواية ورش وعلى على رواية نافع. نعم. وأما الألف فهي انظر الألف لم يصفها بهذا ولا بهذا لأن قلنا الألف لا توصف بأصل لا بالترقيق ولا ب نعم فهي تابعة في فالألف تتبع ما قبلها. نعم. والمرافقة على كل حال ويقولون وتتبع الألف ما قبلها والعكس في الغني ألف هكذا يقول السمنودي. نعم. الثالثة الوقف وهي ثلاثة وهو ثلاثة أنواع سكون جائز في الحركات الثلاثة. المقصود هنا بالوقف انظر المقصود هنا بالوقف سيأتي معنا يعني الوقف الذي هو قطع الصوت أو قطع القراءة. نعم. طبعا قال الوقف وهو جائز في ثلاث الحركات مش ما المقصود بثلاث حركات يعني يجوز أن تقف على المرفوع بالسكون وعلى المنصوب بالسكون وعلى المجرور بالسكون. نعم. وروم في المضمون والمجرور ما هو الروم؟ الإتيان ثلث الحركة. طيب الإتيان بثلث الحركة ويكون في المضمون وال ويكون في المضمون يقولون الروم هو الإتيان ببعض الحركة وبثلث الحركة بحيث يسمعه القريب دون البعيد ويكون في المضموم والمكسور. نعم. والإشمام وهو لابد أن نعلم أن الإشمام يأتي عند القراء على ستة معاني واضح ومنها هو هنا المقصود. نعم. يقول ضم الشفتين بعيد وإسكان الحرف بعيد يعني بعده مباشرة وإلا فيأتي الإشمام بمعنى خلط الحرفين واضح قيلة. نعم. والإشمام ويكون في المضموم. نعم. والإشمام في المضموم خاصة وعند إمام النحو في الكل أعمل الفتح الروم يكون في المضموم والمكسور أما سبويه قال ويدخل فيه المفتوح. الشاطبي يقول وعند إمام النحو في الكل أعمل يعني أعمل في الكل. نعم. أما الإشمام فلا يكون إلا في المضموم لا يكون في المكسور ولا في المفتوح. لما ما يمكن أن تضم الشفتين بالفتح والكسر واضح. طيب ما فائدة الروم وما فائدة الإشمام؟ فائدته أن تعلم الآخر بالحركة واضح. عندما تقول نستعين يعني تشير إلى الآخر ما هي الحركة واضح. نعم. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياء إثبات الياءات وحذفها والياءات تنقسم إلى نعم ياءات الزوائد وياءات الإضافة ودونك ياءات تسمى زوائدا. نعم. وتسكينها وفتحها. نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله إلى الباب التاسع. طيب خلاصة الباب الثامن الذي أخذناه ذكر الشيخ رحمه الله تعالى القراءات. ما هو تعريف القراءات؟ ما هو تعريف القراءة؟ نعم قرأ يقرأ سنتها. القراءة هو مذهب ينسب لإمام من الأئمة اختيارا اختاره اختيارا. طيب شروطها قلنا كم؟ ما يرجع إلى السند ما يرجع إلى الرسم ما يرجع إلى اللغة. ما معنى نسبة القراءة للقارئ؟ ما معنى نسبة القراءة للقارئ؟ عندما نقول قراءة حفص قراءة عاصم قراءة كذا ما معنى النسبة؟ إذن نسبة ماذا؟ إذن نسبة اختيار وملازمة وليست نسبة اختراع واضح؟ طيب القراءة القراءة والأحرف السبعة ما العلاقة بين القراءة السبع والأحرف السبعة؟ القراءات السبع أو القراءة العشر هي جزء من جزء من الأحرف السبعة. ثم حصل خلاف، هل المصحف الذي بين أيدينا فيه الأحرف السبعة أم لا؟ نقول فيه بعض الأحرف السبعة. طيب أقسام القراءة، قلت لكم منهم من قسم إلى قسمين كما قسم الشيخ، مشهورة وشاذة، ومنهم من قسم إلى ثلاثة أقسام، متواترة مشهورة وشاذة، ومنهم من قسمه إلى خمسة أقسام، متواترة مشهورة آحاد تفسيرية وموضوعة، يعني قراءة مكذوبة، واضح. أما التفسيرية فبعضهم يقول هذا تفسير، وبعضهم نقول لا هي قراءة لكنها قراءة شاذة. طيب أول من سبع السبعة قلنا من هو؟ ابن مجاهد. إنكار بعض القراءات من بعض المفسرين، ننبه على هذا، بعض المفسرين كان ينكر بعض القراءات، واضح، ولا يوافق على هذا المذهب، لا يوافق، يعني بعضهم أنكر بعض القراءات كل أو جزء، فهذا لا يوافق عليه، لأنه كان يظن أن اللغة هي الحكم، وعندنا قاعدة القراءة تحكم على اللغة لا عكس. طيب حتى أن ابن حزم يقول عجبا لهؤلاء يحتجون بكلام عربي بوال، يعني ما يعرف يبول، ثم إذا جاءت القراءة والقراءات أو الحديث قالوا لا نتوقف، يعني عجيب، تحتجون بقول امرئ القيس ثم إذا جاء هذا لا تحتجون به. ومن باب الفائدة هذا نرد به على بعض النصارى، الآن بعض نصارى العرب، نصراني عربي يأتي يؤلف كتاب في اللغة العربية، نقول له مقتضى القواعد البحث العلمي الذي تسير عليها أن تحتج بالقرآن أم لا، لأنه يعني تنازلا نص عربي أم لا، وجد في قرن الاحتجاج أم لا، يجب عليه. لكن بعضهم لخبثهم تجد نصراني عربي ولا يذكر القرآن أبدا، مع اتفاق النحاة على الاحتجاج بالقراءة الشاذة فضلا عن المتواترة. طيب بقي معنا مصطلح، نعم، هل يجوز أن نفاضل بين القراءات؟ هل يجوز نقول هذه القراءة أفضل من هذه القراءة؟ الأصل عدم التفاضل، واضح؟ وهنا قاعدة من قواعد التفسير، وهي إذا ثبتت القراءتان فهي بمنزلة، واختلفت فهي بمنزلة الآيتين، يعني هذه آية وهذه آية، واضح؟ طيب ثم ذكرنا مصطلح التواتر. طيب ثم ذكر الشيخ أن القراءات تنقسم إلى أصول وإلى فرش، مر معنا الأصول عرفناه، هو الكلمة المضطردة، واختلف العلماء في عدها، لكن أقرب عد إلى عدها هي أبواب الشاطبية، أبواب الشاطبية، واضح، مثلا بدأه بالاستعاذة والبسملة، ثم الهمز بأقسامه، الهمز في كلمة، في كلمتين، المتمثلتين، المختلفتين، ثم بعد ذلك الإدغام إلى آخره، والإظهار مع تفصيل في بعضه. طيب ثم الفرش، والفرش قلنا هي الكلمات التي ليست مضطردة. ثم ننبه على مسألة، هذا من يحتاج أن يبحث، هناك فرش لكنه أصل، يعني يكثر دورانه، مثلا هو وهو إسكان الهاء، هذا لم يذكر في الأصول لكنه فرش أم لا؟ فرش، لكنه مضطرد أم لا؟ هذا مضطرد، فالأصل أن يلحق بالأصول، يلحق بمثل الأصل حتى يقل الفرش فيكون حفظ الفرش هذا قليل، واضح؟ مثلا وهو كذلك، مثلا قيل وغيظ وجيء، واضح، مع أنها ذكرت في الفرش، وكذلك الهمزة في كلمة، عفوا الهمزة المتكرر، أئنكم إلى آخره ونحو ذلك. هناك بحث صغير جدا للدكتور في أظن في جامعة أم درمان، في جامعة القرآن الكريم، طبق هذا على سورة البقرة، يعني أخذ الفرش الذي يمكن أن يجعل أصلا، الذي يمكن أن يجعل أصلا. طيب ثم انتقل الشيخ إلى الباب التاسع، نأخذه صغير، الباب العاشر الباب التاسع، الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. يعني هذا الخلاصة أن الوقف الابتداء يرجع إلى اللفظ والمعنى، واضح، ينقسم وقف تام حسن كاف إلى آخره، هذا مر معكم، نعم. فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما. لماذا لم يجز الفصل؟ يعني إذا تعلقت الكلمة إذا تعلقت الكلمة بما بعدها لفظا ومعنى لا يجوز لك الفصل. واضح؟ الحمد لا يصح، لا يصح هنا. لما؟ لوجود التعلق اللفظي والتعلق المعنوي. وعندنا قاعدة، يلزم من التعلق اللفظي التعلق المعنوي، ولا يلزم من التعلق المعنوي التعلق اللفظي. نعم. والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل، وذلك الفصل بين كل معمول وعامل، يعني الفصل بين المبتدأ والخبر، بين الفعل والفاعل، بين المضاف والمضاف إليه، بين الحال وصاحب الحال. ولا تمشي في الأرض ثم تقف، كيف نمشي في الهواء؟ لا، إذن لابد أن تكمل. نعم. وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب، أحدهم هكذا كان يصلي بالناس، قل أرأيتم إن أخذني الله. واضح؟ نعم. هذا بعضهم هكذا، وهذا وقف عجيبة. أحدهم صليت خلفه، والله هكذا بدأ، بعد ولا الضالين آمين، إنني أنا الله، إنك إن أنت والله أن، ويبكي. كيف يبكي؟ كان يقرأ حقيقة، يقرأ بتلاوة خاشعة، لكن البعض للأسف طغى عليه التقليد، بل بعض الإخوة حقيقة هذا نتنبلوا يقلد ثم يبكي في المكان الذي بكى فيه القارئ ذلك، فهو يقلده في البكاء. يلا، ممكن تقلده في الصوت هذا ماشي، لكن تقلده حتى في البكاء هذا سيصل إلى ربما العجب، وربما يصل إلى يعني حرام. لكن البعض حتى يقلده في البكاء، هذا عجيب. ومن باب الفائدة، الوقف على الصفة دون الموصوف. أحدهم ذهب إلى الشيخ فقال له ما اسمك؟ قال اسمي آخر يعني اسم في سورة البروج، صح؟ فقال له اسمك، طبعا اسمه من؟ اسمه محفوظ. فقال له اسمك لوح. قال محفوظ. قال له هذه محفوظ صفة. واضح؟ ما تقف على صفة دون موصوف. وبين كل موصول وفي لذه، وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كافي، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك. مر معنا الفضلة، ما معنى الفضلات عند النحاة؟ ما ليس بعمدة، وليس المعنى ما يستغنى عنه. واضح؟ وإنما الفضلة نقول ما ليس مسند ولا مسند إليه. نعم. إلا أن وصل المستثنى للمتصل آكد من المنقطع، يعني المتصل وصله آكد، أما المنقطع تعرف أن الاستثناء انقسم إلى قسمين، متصل ومنقطع. المتصل ما كان من جنسه، لكن المنفصل ليس من جنسه. وصلك المتصل هذا أقوى من المنفصل. نعم. ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء منفردة، يعني إذا كان اسما مفردا. مر معكم أن الحال قد يكون جملة وقد يكون مفرد. إذا كان مفرد لا بد أن تصله، لكن الجملة ممكن. واضح؟ جاء، مر معنا الجمل بعد المعارف أحوال، نقول جاء زيد مثلا ممكن، لكن بقي الجملة الأفضل أن تكمل جملة الحال. نعم. إذا كانت أسماء مفردة آكد من وصلها إذا كانت جملة، وإن كان الأول مستقلا والثاني كذلك، فإن كانت يعني مثلا فإذا هي حية، طيب أكمل تسعى، هذه جملة حالية. نعم. فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام، وقد يختلف الوقف باختلاف. انظر، قال إن كان في قصتين، كأن المؤلف يشير لنا إلى قاعدة، إذا انتهت قصة وبدأت قصة فالوقف هنا تام، كما في بداية سورة البقرة حديث عن المؤمنين ثم عن الكفار ثم عن المنافقين. نعم. ولذلك اختلف الناس في كثير من الموقف، ومن أقوال فيها راجح ومرجوح وباطل. هناك كتاب وقف لأبي عمرو الداني ولغيره، وهناك كتاب أظن السجاوندي 8 مجلدات، واضح في الوقف. وهناك كتاب حول الوقف وأثره في العقيدة، والوقف وأثره في الفقه، إذن الوقف له أثر. نعم. وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه، والكلام في الوقف طويل، يعني حتى بعضهم يبالغ في الوقف، مثلا بعضهم تعرفون الوقف الهبطي، هذا نسبة إلى عالم كان يتخير الوقف يعني في بعض الكلمات. نعم، وهناك وقف جبريل. نعم، يعني بعضهم ينسبه لجبريل. نعم. تنبيه، وهذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر به العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات، يعني كانوا يقفون على رأس الآيات كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان البعض يضعف الحديث وبعضهم يصححه، واختلفوا في بعض رؤوس الآي التي لا يصح الوقف عليها تماما، يعني مثلا فويل للمصلين ثم يركع، أو مثلا وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ثم يركع، واضح؟ أو مثلا بعضهم يبتدئ والمحصنات من النساء مع أنها بداية جزء، طيب والمحصنات، طيب هذا لها تعلق، والمحصنات من النساء ماذا فيهن؟ هذا له تعلق بما قبل، حرمت عليكم إلى آخره. نعم. فيقفون عندها لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقرآن. نعم، كالفقر كالفقر في النثر والقرآن، يعني فقرة قد تسمى فاصلة. نعم. ويؤيد ذلك ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقضي قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف الرحمن الرحيم ثم يقف. نعم. إذن خلاصة ما أخذناه في هذا الباب، وهو الباب التاسع، المواقف والمقصود به الوقف والابتداء. تعرفون العلماء يعرفون الوقف والابتداء، ثم يذكرون أقسام الوقف. أقسام الوقف كم؟ أقسام الوقف الأصلية كم؟ وقف اختباري، يعني يختبرك الشيخ، ووقف اضطراري تضطر إليه، ووقف انتظاري أي تنتظر الأوجه، ووقف اختياري. الوقف الاختياري هو هذا الذي نقسمه إلى تام وكافي وحسن وقبيح، هذا التقسيم الرباعي، ومنهم من يجعله ثمانية: تام وأتم وكافي وأكفى وحسن وأحسن وقبيح وأقبح، واضح؟ نعم، يقسمونه هكذا، لكن المشهور أنه تقسيم رباعي، هذا ما مر ابن الجزري، والنعم والوقف التام فكافي وحسن إلى آخره. الوقف التام هو ما تم لفظا ومعنى، يعني لا تعلق له لا باللفظ ولا بالمعنى. أما الكافي ما اكتفى في اللفظ لكن له تعلق معنوي، الحسن له تعلق لفظي ومعنوي إلا أنه لا يوهم معنى غير المراد. أما الوقف القبيح فهذا ما له تعلق لفظ ومعنوي وأوهم غير المراد، وقد يصل في بعضها إلى الكفر والعياذ بالله إذا تعمده القارئ. نفس الكلام، الابتداء ينقسم إلى اختباري واختياري، أما الاضطراري ما في اضطرار أن تبتدي، واضح؟ وكذلك انتظاري، وينقسم نفس الكلام إلى تام وكافي وحسن وقبيح. طيب عندكم معروف ضوابط الوقف الابتداء، هناك كتاب جميل جدا تقريبا 50 ورقة اسمه قواعد في الوقف الابتداء، نصيحة اقرأوه، وله شرح اسمه الدرة الحسنة، الدرة الحسنة في قواعد الوقف والابتداء، هذا قواعد، يعني جعل علم الوقف والابتداء على شكل قواعد. يعني الآن لو تقرأ مثلا، لو جئت تقرأ في كتاب المكتفى لأبي عمرو الداري، يعني قد ربما تحصل عندك إشكال على قراءة وعلى قراءة وعلى قراءة، لكن هذا الكتاب جعله قواعد. ثم علامات الوقف والابتداء، أنتم تعرفون علامة الوقف والابتداء في القرآن، هل هي توقيفية أم اصطلاحية؟ اصطلاحية، ولذلك تلاحظ مر معنا اختلاف وقف من مصحف إلى مصحف، بل في بعض أوقات طبعة الملك فهد تختلف الطبعة الأولى عن الطبعة الثانية في بعض العلامات. والخلاصة كما قال ابن الجزري، وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب، ما في وقف حرام، ما في وقف واجب إلا إذا وجد سبب، إذا أوهم غير مراد هذا هو، وإلا الوقف في حد ذاته لا يجب ولا نعم يحرم. ثم ذكرنا مصطلحات، عندنا مصطلح الفاصلة، مصطلح الآية، مصطلح السجع، مصطلح السكت، والوقف والقطع. أنتم تعرفون عندكم في التجويد الفرق بين الوقف والقطع والسكت، السكت بدون تنفس، والقطع بنية عدم الرجوع إلى القراءة، والوقف بنية الرجوع. أما السجع فهذا هل يقال في القرآن سجع أم لا، فيه خلاف، والأقرب أنه يترك ذلك. الآية غير الفاصلة، قد توجد فاصلة وليست آية، واضح؟ وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل فاصلة، لكن مع أنها ليست رأس آية. هل هناك سؤال؟ سبحانك الله. تفضل في سؤال. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.